سادت لحظة صمت في حجرة الطائرة. نعم سيدتي، إننا نسافر شمالا هذا الصباح. كم هو بعد هذا الشمال الذي سنذهب إليه؟ تفحص الطيار الإحداثيات. ما يقارب 3000 ميل. انتصبت راشيل كالسهم. ماذا؟ حاولت أن تتخيل الخريطة غير قادرة على تصور مقدار ذلك البعد. هذا سيستغرق طيرانا لمدة 4 ساعات. نعم، حسب سرعتنا الحالية، قال الطيار. تمسكي قليلا من فضلك. وقبل أن تستطيع راشيل الإجابة، سحب الرجل جناحي F-14 إلى موقع منخفض الاحتكاك. وخلال ثانية شعرت راشيل بنفسها ترتد بقوة إلى المقعد الثانية، بينما كانت الطائرة تندفع إلى الأمام وكأنها كانت واقفة في مكانها. وخلال دقيقة كانوا يحلقون بسرعة 1500 ميل في الساعة. كانت راشيل تشعر بدوار الآن، وبينما كانت السماء تنشق أمامها بسرعة عمياء، شعرت بغثيان لا يمكن السيطرة عليه. تردد صوت الرئيس باهتا: أؤكد لك يا راشيل أنك لن تندمي على مساعدتي في هذا الأمر. وبهمهمة ساخرة بحثت راشيل عن أكياس الغثيان. لا تثق بسياسي على الإطلاق. الفصل 13. على الرغم من كرهه للقذارة الوضيعة لسيارات التاكسي، سيناتور سيدغويك سيكستون كان قد تعلم لحظات الحاجة الحينية المؤدية إلى طريق الشهرة. سيارة الأجرة تلك كانت رديئة المظهر من ماركة مايلو فلور. وضعته في مرآب وقوف السيارات السفلي لفندق بوردو، مقدمة شيئا خاصا لسيكستون لا تستطيع سيارة الليموزين الطويلة تقديمه، الغفلية. وقد كان مسرورا عندما وجد الطابق السفلي مقفرا، حيث يوجد فقط القليل من السيارات المغبرة محاطة بمجموعة كبيرة من الدعائم الإسمنتية. وبينما هو يمشي بطريق منحرف عبر المرآب، نظر سيكستون إلى ساعته. 11:15 صباحا. رائع. إن الرجل الذي كان سيكستون على موعد معه شديد الحساسية عندما يتعلق الأمر بالدقة في المواعيد. ثم ومرة ثانية ذكر سيكستون نفسه مفكرا: ماذا يمثل ذلك الشخص؟ يحق له أن يكون شديد الحساسية عن أي شيء لعين يريده. رأى سيكستون الشاحنة الصغيرة ذات اللون الأبيض من ماركة فورد ويندستار واقفة في المكان نفسه، كما هو حال كل اجتماع بينهما، في الزاوية الشرقية من المرآب خلف صف من صناديق النفايات. كان سيكستون يفضل الاجتماع به في جناح ما بالأعلى، ولكنه بالتأكيد يدرك تلك الاحتياطات، فإن أصدقاء هذا الرجل لم يصلوا إلى ما هم عليه الآن لأنهم مهملون. وبينما سيكستون في طريقه باتجاه الشاحنة، راوده شعور الانفعال الذي ألفه قبل هذه المقابلات، وهو يجبر كتفيه على الاسترخاء. صعد سيكستون إلى المقعد الخلفي بتلويحة ابتهاج. لم يبتسم الرجل ذو الشعر الداكن بدوره وهو يجلس على مقعد القيادة. كان الرجل يبلغ من العمر 70 سنة تقريبا، لكن بشرته القوية أوضحت ملائمة شخصيته الجلفة لمنصبه. رئيس سوري لجيش من الحالمين المتحدين ومن المقاولين ذوي القلوب المتحجرة. أغلق الباب، قال الرجل بصوت قاس. أطاعه سيكستون محتملا فظاظته بسماحة نفسه. على أي حال، إن هذا الرجل يمثل رجالا يسيطرون على مبالغ ضخمة من الأموال، والتي جمع الكثير منها مؤخرا للمساهمة في الحفاظ على توازن سيدغويك سيكستون وهو على عتبة المكتب الأعظم سلطة في العالم. لقد أدرك سيكستون أن هذه الاجتماعات كانت جلسات لتعليم الاستراتيجية، ولكنها أكثر من ذلك، عبارة عن تذكرة. كم أصبح سيكستون مدينا بالفضل لأولئك المتبرعين له. يتوقع هؤلاء الرجال عائدات جدية لاستثماراتهم. تلك العائدات يتوجب على سيكستون الاعتراف بأنها مطلب صارم بشكل مروع. ومع ذلك وبصورة لا تصدق، فإنها ستصبح شيئا في مجال سلطة سيكستون عندما يحوز على رئاسة الولايات المتحدة. أفترض، قال سيكستون وقد علم أن هذا الرجل يحب الحديث عن العمل مباشرة، أنه قد توفر قسط جديد من المال. نعم، وكالمعتاد يتوجب عليك استخدام هذه الأموال لحملتك وحسب. لقد كنا مسرورين لرؤية صناديق الاقتراع تنزاح لصالحك، ويبدو أن مدراء حملتك قد أنفقوا أموالنا بشكل فعال. نحن نكسب بسرعة كما ذكرت لك على الهاتف، قال الرجل العجوز. لقد أقنعت 6 آخرين للقاء معك الليلة. ممتاز. كان سيكستون قد جهز لذلك الوقت مسبقا. أعطى الرجل مصنفا لسيكستون. هنا معلوماتهم، أدرسها، فهم يريدون أن تفهم مؤسساتهم بصورة دقيقة، ويريدون أن يعلموا أنك مؤيد لهم، وأقترح أن تقابلهم في مكان إقامتك. في منزلي؟ ولكنني عادة ألتقي بهم. سيناتور، إن هؤلاء الرجال 6 يديرون شركات تملك موارد تفوق أولئك الذين قابلتهم من قبل. هؤلاء هم الصيد الثمين، وإنهم حاذرون، فلديهم الكثير ليكسبوه، ومع هذا الكثير ليخسروه. لقد عملت جيدا لأتمكن من إقناعهم بلقائك. سوف يتطلبون معاملة خاصة، لمسة شخصية. هز سيكستون برأسه على الفور. بالتأكيد يمكنني أن أرتب لقاء في منزلي. بالطبع، سيطلبون خصوصية كاملة. كما سأفعل. حظا طيبا، قال الرجل العجوز. إذا جرت الأمور على ما يرام الليلة، فقد يكون هذا آخر لقاء لك. هؤلاء الرجال وحدهم يمكنهم تقديم ما هو كاف لدفع حملة سيكستون إلى ما فوق القمة. أعجب سيكستون بما سمعه، ثم قدم لذلك الرجل العجوز ابتساما قوامها الثقة بالنفس. حظا سعيدا يا صديقي، تفضل عندما يحين وقت الانتخابات، سنطالب جميعنا بالنصر. النصر؟ قطب الرجل العجوز وجهه وهو ينحني باتجاه سيكستون بعيون مشؤومة. إن وضعك في البيت الأبيض هو الخطوة الأولى باتجاه النصر أيها السيناتور. أفترض أنك لم تنسى ذلك. الفصل 14. البيت الأبيض هو واحد من أصغر القصور الرئاسية في العالم. يبلغ من الطول 170 قدما، ومن العمق 85 قدما. يقع على 18 هكتارا من الأراضي الطبيعية. وعلى الرغم من أن مخطط المهندس المعماري جيمس هوبان لذلك البناء الحجري هو على شكل العلبة من سطح مسنم ودرب زين ومدخل عمودي، وهذا غير أصلي وضوحا، إلا أنه قد انتقي من قبل المحكمين في مسابقة التصميم للمحترفين والهواة، حيث أثنوا عليه بقولهم جذاب وجليل وقابل للتكيف. حتى بعد أن قضى الرئيس زاك هيرني 3.5 سنوات في البيت الأبيض، إلا أنه نادرا ما يشعر أنه في منزله بسبب متاهة الثريات والتحف القديمة والجنود البحريين. وفي هذه الأثناء على أي حال، بينما هو يمشي بخطى واسعة باتجاه الجناح الغربي، شعر بنشاط وخفة غريبين، فقد كانت قدماه لا تدوسان تقريبا السجادة المترفة. نظر العديد من أعضاء طاقم البيت الأبيض إليه وهو يقترب. لوح هيرني وحيا كل واحد منهم باسمه، فكانت ردودهم على الرغم من تهذيبها مخضعة ومصاحبة لابتسامة مجبرة. صباح الخير يا سيدي الرئيس، سعدنا بلقائك حضرة الرئيس. يوم سعيد سيدي. وهو في طريقه باتجاه المكتب أحس الرئيس بهمهمات من وراء ظهره. لقد كان هناك عصيان مسلح جاريا مجراه داخل البيت الأبيض. فخلال الأسبوعين الماضيين كانت خيبة الأمل تتصاعد في جادة بنسلفانيا. 1600 حتى وصلت إلى مرحلة بدأ فيها هيرني الشعور كأنه القبطان بلاي يقود سفينة مناضلة كان طاقمها يحضر للقيام بتمرد. لم يلومهم الرئيس، فقد عمل طاقمه لساعات منهكة من أجل دعمه في الانتخابات القادمة، والآن فجأة بدا الرئيس وكأنه يفقد السيطرة على الكرة. سيفهمون قريبا، قال هيرني لنفسه، قريبا سأكون البطل مرة أخرى. لقد أسف لترك طاقمه في الظلام مدة طويلة، ولكن السرية كانت بالتأكيد أمرا حاسما. وعندما يتعلق الأمر بالاحتفاظ بالأسرار، عرف أن البيت الأبيض هو السفينة الأكثر تسريبا في واشنطن. وصل هيرني إلى غرفة الانتظار خارج المكتب الرئاسي، وقدم لسكرتيرته تلويحة مبتهجة. تبدين جميلة هذا الصباح يا دولوريس. أنت أيضا سيدي. محدقة بملابسه غير الرسمية بنظرة استنكار واضحة، خفض صوت هيرني. أريدك أن ترتبي الاجتماعا. بصحبة من سيدي؟ مع طاقم البيت الأبيض بأسره. نظرت إليه سكرتيرته. جميع الطاقم سيدي؟ 145 شخصا؟ بالضبط. بدا عليها القلق. حسنا، هل أحدد مكانه في غرفة الاجتماعات؟ هز هيرني برأسه. لا، لنحدده في مكتبي. حدقت به الآن. تريد أن تلتقي بالطاقم كله داخل المكتب الرئاسي؟ تماما. جميعهم مرة واحدة؟ لم لا؟ حدديه في الساعة الرابعة ظهرا. أومأت برأسها وكأنها تساير مريضا عقليا. حسنا سيدي، هذا الاجتماع يخص... لدي تصريح مهم للشعب الأمريكي هذا المساء، وأريد أن أسمعه لطاقمي أولا. اندفعت نظرة متفاجئة ومكتئبة عبر وجه سكرتيرته، وكأنها كانت تخاف من هذه اللحظة خفية. خفضت صوتها. سيدي، هل ستنسحب من المضمار؟ انفجر هيرني ضاحكا. لا بحق الجحيم يا دولوريس، أنا أتجهز للقتال. بدا عليها الارتياب. إن تقارير وسائل الإعلام كلها تقول إن الرئيس هيرني يضيع تلك الانتخابات. غمزها مطمئنا. دولوريس، لقد قمت بعمل رائع من أجلي خلال السنوات القليلة الماضية، وستقومين بعمل رائع من أجلي لأربع سنوات أخرى. سنحتفظ بالبيت الأبيض، أقسم لك. بدا أن سكرتيرته تريد تصديقه. حسنا سيدي، سأعطي تنبيها للطاقم كله الرابعة ظهرا. وبينما يدخل الرئيس زاك هيرني إلى المكتب الرئاسي، لم يستطع أن يخفي الابتسامة وهو يتخيل الطاقم بأكمله محشوا في هذه القاعة الصغيرة بصورة مضللة. على الرغم من أن هذا المكتب العظيم قد حظي بعدد كبير من الألقاب خلال عدد من السنين، الحمام، عرين ديك، وغرفة نوم كلينتون، ولكن المفضل منهم لهيرني هو شرك السرطان البحري، فهو يبدو أكثر ملائمة في كل مرة يدخل شخص جديد إلى المكتب الرئاسي يعتليه عدم التوجه على الفور. تناظر الغرفة والجدران الناعمة والمقوسة والمداخل السرية المخفية في الداخل والخارج، كل هذا يعطي الزوار الإحساس بالدوار وكأنهم قد عميوا وهم يدورون حول الغرفة. غالبا بعد عقد اجتماع في المكتب الرئاسي يقف الزائر ذو المقام الرفيع يصافح يد الرئيس ويتجه مباشرة إلى غرفة المخزن، واعتمادا على ما حصل في الاجتماع. إما سيوقف الرئيس ضيفه في الوقت المناسب، أو سيشاهد بمتعة كيف أن الزائر قد أحرج بنفسه. إن هيرني دائما يعتقد أن المظهر الأكثر هيمنة داخل المكتب الرئاسي هو ذلك النسر الأمريكي الملون المزخرف على سجادة الغرفة البيضاوية. قبض النسر بمخلابه الأيسر على غصن من الزيتون، وبمخلابه الأيمن على حزمة من السهام. القليل من الغرباء يعلمون أنه خلال أوقات السلم يتوجه النسر نحو اليسار باتجاه أغصان الزيتون، ولكن في أيام الحرب يتوجه بغموض نحو اليمين باتجاه السهام. إن الآلية وراء الخدعة في هذه الردهة الصغيرة كانت مصدر تخمين مخفي بين طاقم البيت الأبيض، لأنها عرفت بشكل تقليدي من قبل الرئيس وكبير مدبري شؤون القصر. إن الحقيقة الكامنة خلف هذا اللغز المبهم للنسر وجدها هيرني تافهة بشكل مخيب للأمل، فإن غرفة المستودع الموجودة في السقيفة تحتوي على السجادة البيضاوية الثانية، ومدبرو شؤون القصر كانوا ببساطة يبدلون السجادتين في جنح الظلام. الآن عندما كان هيرني يحدق إلى الأسفل إلى النسر ذي الاتجاه اليساري السلمي، ابتسم لتفكيره أنه ربما يتوجب عليه أن يبدل السجادتين على شرف الحرب الصغيرة التي يريد إشعالها ضد السيناتور سيدغويك سيكستون. الفصل الخامس عشر. إن دلتا فورس، قوة مكافحة الإرهاب الأمريكية، هي الفرقة المقاتلة الوحيدة التي تمنح أعمالها حصانة رئاسية كاملة من القانون. يمنح القرار الرئاسي الإداري جنود هذه الفرقة حرية من جميع المسؤوليات القانونية، ويتضمن ذلك استثناء من قرار مساعدي العمدة رقم 1876، وهو قانون يفرض عقوبات جلية على أي شخص يستخدم القوات المسلحة لأغراضه الشخصية أو لفرض قوانين داخلية أو للعمليات السرية غير المرخص بها. لقد تم انتقاء أعضاء هذه الفرقة من قبل فريق تطبيقات المعارك CEG، وهي منظمة سرية تابعة لفرقة العمليات الخاصة في المحمية العسكرية فروت براغ كارولينا الشمالية. إن جنود فرقة مكافحة الإرهاب هذه مدربين ليكونوا سفاحين خبراء في العمليات العسكرية الخاصة بالمداهمة وإنقاذ الرهائن والغارات المفاجئة، بالإضافة إلى القضاء على القوات المعادية المختبئة. ولأن مهمات الفرقة تتضمن عادة درجة عالية من السرية، لذا فإن سلسلة تعدد مستويات القيادة التقليدية غالبا ما يلتف عليها لصالح الإدارة وحيدة القيادة. قائد واحد يمتلك مسؤولية الفرقة كما يراه مناسبا. يميل ذلك القائد ليكون شخصا ذا نفوذ سياسي، إما حكوميا أو عسكريا برتبة أو نفوذ كاف، لأن يدير المهمة وبغض النظر عن هوية هؤلاء القادة. فإن عمليات الفرقة تكون سرية على أعلى المستويات، وعند تمام المهمة لا يتحدث جنود الفرقة مرة ثانية عنها أبدا، حتى لبعضهم بعضا أو لضباط قيادتهم في العمليات الخاصة. حلق، قاتل، انسى. إن الفرقة الحالية المتمركزة فوق خط عرض 82 درجة لم تكن تقوم بطيران أو بقتال، بل كانت تكتفي بمجرد المراقبة. يتوجب على دلتا واحد الاعتراف بأن هذه المهمة هي الأكثر غرابة حتى الآن، ولكن تعلم منذ زمن بعيد ألا يتفاجأ بما كلف القيام به. فلقد انهمك في السنوات الخمس الماضية في عمليات إنقاذ الرهائن في الشرق الأوسط والتعقب والقضاء على خلايا الإرهاب التي تعمل داخل الولايات المتحدة، والتخلص السري من العديد من الرجال والنساء الخطرين حول العالم. وفي الشهر الماضي استخدم فريق المكافحة روبوتا صغيرا طائرا لكي يتسبب بنوبة قلبية مهلكة لتاجر مخدرات خبيث في جنوب أمريكا، مستخدمين روبوتا مزودا بإبرة شعرية من التيتانيوم تحتوي على مقبض فعال للأوعية الدموية. طير دلتا اثنان ذلك الروبوت إلى منزل الرجل عبر نافذة مفتوحة في الطابق الثاني، حيث وجد الرجل في غرفة نومه، ومن ثم وخزه على كتفه وهو نائم. عاد الروبوت الصغير من النافذة بقدمين جافتين قبل أن يصحو الرجل من نومه مصابا بألم في الصدر. كان فريق دلتا محلقا إلى القاعدة في الوقت الذي اتصلت فيه زوجة الضحية بالإسعاف دون اقتحام أو دخول. موت لأسباب طبيعية، شيء بالغ الجمال. والواقعة الأكثر حداثة هي عندما تمركز روبوت صغير آخر داخل مكتب سيناتور مشهور ليراقب اجتماعاته الخاصة، فالتقط صورا للقاءات جنسية فاحشة. أشار فريق دلتا إلى هذه المهمة على سبيل الدعابة بإيلاج وراء خطوط العدو. والآن بعد أن احتجز بسبب مهمة المراقبة تلك داخل هذه الخيمة لمدة 10 أيام، كان دلتا واحد يجهز لإنهاء هذه المهمة. قال لنفسه: ابق في المخبأ، راقب البناء من الداخل والخارج، انقل لقائدك أي تطورات غير متوقعة. لقد تدرب دلتا واحد ألا يشعر بأي عواطف تجاه مهمته، لكن هذه المهمة بالتأكيد قد زادت من سرعة دقات قلبه عندما أعطي وفريقه التعليمات الأولية. كانت التعليمات الأساسية مجهولة المصدر، فكل دور كان يشرح عبر قنوات إلكترونية أمينة، ولم يقابل دلتا واحد القائد المسؤول عن هذه المهمة على الإطلاق. كان دلتا واحد يحضر لوجبته البروتينية المجففة عندما على رنين ساعته في انسجام مع ساعات الآخرين، وخلال ثوان ومضى منبه جهاز تشفير الاتصالات الموجود إلى جانبهم توقف عن إكمال ما كان يفعله، والتقط سماعة جهاز الاتصال. راقبه الرجلان الآخران بصمت. دلتا واحد، قال متحدثا عبر جهاز الإرسال. تم التعرف إلى الكلمتين على الفور من قبل برنامج مميز الصوت داخل الجهاز، ثم أعطيت كل كلمة رقم إشارة، والذي شفر وأرسل عبر قمر صناعي إلى المتصل. وعند المتصل في جهاز مماثل يتم فك تشفير هذه الأرقام وترجمتها مرة ثانية إلى كلمات باستخدام معجم ذاتي العشوائية ومحدد مسبقا، وبعدها تنطق هذه الكلمات جهارا بصوت اصطناعي. التأخير الإجمالي هو 80 ملي ثانية. هنا القائد، قال الشخص الذي يشرف على العملية. كانت النبرة الإلكترونية لجهاز الاتصالات غريبة، اصطناعية وخنثوية. كيف هو حال العملية لديك؟ كل شيء يجري حسب ما خطط له، أجاب دلتا واحد. ممتاز، لدي تحديث على الفترة المحددة. ستنشر المعلومات العامة هذه الليلة في 8 مساء حسب التوقيت الشرقي. تفحص دلتا واحد جهازه الزمني. 8 ساعات أخرى فقط، قال لنفسه، سينتهي عمله هنا قريبا. لقد كان هذا أمرا مشجعا. هناك تطور آخر، قال القائد. هناك لاعب جديد سيدخل الحلمة. ماذا؟ لاعب جديد؟ استمع دلتا واحد. مقامرة ممتعة، قال لنفسه. شخص ما هناك يراهن على البقاء. هل تعتقد أنه يمكن الوثوق به؟ يجب مراقبته عن كثب. وإذا حدثت أي مشاكل؟ لم يكن هناك أي تردد في الإجابة. أوامرك تسري. الفصل 16. مضى الآن على طيران راشيل باتجاه الشمال أكثر من ساعة. باستثناء مجرد نظرة سريعة على جزيرة نيوفاوندلاند، لم ترى شيئا إلا الماء أسفل طائرة الإف 14 طوال الرحلة. لما يتوجب أن تكون مياها فقط؟ فكرت راشيل مكشرة. فقد غطست راشيل مرة في الجليد في بركة متجمدة عندما كانت تتزلج وهي في السابعة من عمرها. عندها علقت تحت السطح فأيقنت موتها. كانت مسكة أمها القوية هي التي انتزعت جسدها المثقل بالمياه إلى الأمان. منذ تلك المحنة المرعبة عانت راشيل من حالة مرضية مستمرة من رهاب الماء، قلق واضح من أماكن المياه المفتوحة وخاصة المياه الباردة. اليوم دون أي شيء إلا المحيط الأطلسي الشمالي الذي تستطيع رؤيته على مد البصر، عاد الخوف القديم ينسل إليها. ليس قبل أن يتفحص الطيار وجهته مع قاعدة طيران ثولي الموجودة في شمال جرينلاند، حتى أدركت راشيل البعد الذي حلقوا إليه. أنا فوق المنطقة القطبية الشمالية، قالت راشيل لنفسها. لقد زاد هذا الكشوف من اضطرابها. إلى أين يأخذونني؟ ما الذي وجدته ناسا؟ وحالا أصبحت الرقعة الزرقاء الرمادية الممتدة تحتها منقطة بآلاف البقاع البيضاء المقفرة. جبال جليدية. كانت راشيل قد رأت جبالا جليدية مرة من قبل في حياتها، منذ 6 سنوات عندما أقنعتها والدتها بالانضمام إليها في الرحلة البحرية المخصصة للأمهات والبنات في ألاسكا. اقترحت عليها راشيل عددا غير منتهٍ من البدائل للقيام بإجازات على اليابسة، ولكن والدتها أصرت. عزيزتي راشيل، قالت والدتها، إن ثلثي هذا الكوكب مغطى بالمياه، وعاجلا أم آجلا يتوجب عليك أن تتعلمي كيفية التعامل معه. كانت السيدة سيكستون مواطنة أمريكية مرنة تهدف إلى تربية ابنة قوية. تلك الرحلة البحرية كانت آخر رحلة تقوم بها راشيل مع والدتها كاثرين وينتورث سيكستون. شعرت راشيل بألم لاذع طويل من الوحدة، كتلك الرياح العاصفة خارج الطائرة. عادت الذكريات إليها متهيجة، ساحبة إياها إلى الطريقة التي اعتادت عليها. كانت محادثتهما الأخيرة عبر الهاتف في صباح عيد الشكر. أنا متأسفة جدا يا أمي، قالت راشيل وهي تتصل بمنزلها محجوزة بسبب الثلج في مطار أوهاربي. أعلم أن عائلتنا لم تقضي يوم عيد الشكر منفصلة عن بعضها، يبدو أن هذا اليوم سيكون الأول. بدا على والدتها أن قلبها ينعصر. لقد كنت أتطلع بشوق لرؤيتك. أنا أيضا أمي، فكري بي وأنا أتناول طعام المطار وأنت ووالدي تتمتعان بالديك الرومي. ساد قليل من الصمت على الهاتف. راشيل، لم أكن أريد إخبارك حتى تصل إلى هنا. إن والدك قال بأن لديه الكثير من الأعمال يريد إنجازها في منزله هذه السنة. سيبقى في جناحه في واشنطن خلال إجازة نهاية الأسبوع الطويلة. ماذا؟ تحولت مفاجأة راشيل لما سمعته إلى غضب بسرعة. لكنه عيد الشكر، لا يعقد مجلس الشيوخ أي اجتماعات، يستغرق الطريق منه أقل من ساعتين، يتوجب أن يكون معك. أعلم ذلك، لقد قال إنه منهك القوة، متعب جدا ليتمكن من القيادة، لذا فقد قرر أن يقضي عطلة نهاية الأسبوع ملتفا مع ركام أعماله غير المنجزة. عمل؟ شكت راشيل بالأمر. إن الاحتمال الأكثر توقعا هو أن يكون السيناتور سيكستون ملتفا مع امرأة أخرى. إن خيانته الزوجية رغم سريتها كانت مستمرة لمدة سنوات. لم تكن السيدة سيكستون مغفلة، ولكن علاقات زوجها كانت دائما مصحوبة بأعذار مقنعة وبإهانة مؤلمة لمجرد الإيماء أنه خائن. وفي النهاية لم تجد السيدة سيكستون بديلا سوى دفن آلامها بالتظاهر بعدم الانتباه. وعلى الرغم من أن راشيل كانت تشجعها دائما على الطلاق، لكن كاثرين وينتورث سيكستون امرأة تحافظ على وعدها. تذكرت ما قالته عند الزواج: إلى أن يفرقنا الموت عن بعضنا بعضا. قالت لراشيل: لقد أفرحني والدك بك، ابنة جميلة، ولهذا فأنا ممتنة له. سيتوجب عليه أن يدفع جزاء أعماله يوما ما لقوة أعظم. الآن وبينما هي واقفة في المطار، كان غضب راشيل يزداد اضطرابا. لكن هذا يعني أنك ستقضين عيد الشكر وحيدة. شعرت راشيل بأنها تريد أن تتقيأ. لقد كان غياب والدها في يوم عيد الشكر شيئا وضيعا جديدا حتى بالنسبة له. حسنا، قالت السيدة سيكستون بصوت خائب الأمل ولكنه حاسم، أنا بالطبع لا أرغب أن أدع الطعام يذهب إلى النفايات. سأحمله إلى العمة أنا، فهي طالما دعتنا إلى قضاء عيد الشكر معها. سأتصل بها الآن. شعرت راشيل أن ذنبها يخف بعض الشيء. حسنا، سأصل إلى المنزل بأسرع ما يمكن. أحبك يا أمي. رحلة آمنة حبيبتي. ما أن وصلت راشيل الساعة 10:30 بسيارة الأجرة التي تقلها إلى منعطف الطريق الخاص بمنزل سيكستون المترف، حتى عرفت أن هناك أمرا خطيرا ما قد وقع. فقد شاهدت 3 سيارات للشرطة والعديد من شاحنات إذاعات الأخبار أيضا، وجميع أضواء المنزل كانت مشتعلة. اندفعت راشيل بسرعة وانطلقت معها دقات قلبها. قابلها شرطي من ولاية فرجينيا عند المدخل وكان كالح الوجه، وقبل أن يتفوه بأية كلمة عرفت راشيل أن هناك حادثا. كان طريق 25 زلقا بالأمطار المتجمدة، قال الضابط، ولقد انزلقت والدتك من الطريق إلى واد مشجر. أنا متأسف، وتوفيت من أثر الصدمة. فقد جسم راشيل الإحساس. كان والدها الذي عاد مباشرة عندما علم بالخبر يجري مؤتمرا صحفيا صغيرا الآن في غرفة الجلوس، يعلن فيه للعالم دون أي انفعال أو تأثر أن زوجته قد توفيت في حادث تحطم وهي في طريق عودتها من عشاء عيد الشكر مع العائلة. وقفت راشيل في الأمكنة النائية تبكي بحرقة على هذه الحادثة كلها. كانت أمنيتي الوحيدة، قال والدها للإعلام وعيناه مليئتان بالدموع، لو عدت إلى منزلي من أجلها في هذه العطلة لما كان حدث هذا. كان عليك أن تفكر بهذا منذ عدة سنوات مضت. بكت راشيل وكرهها لوالدها يتعمق مع كل لحظة تمر. ومنذ تلك اللحظة طلقت راشيل نفسها من والدها بالطريقة التي لم تقم بها السيدة سيكستون، وبصعوبة بالغة لاحظ السيناتور ذلك. فقد انشغل فجأة مستخدما ثروة زوجته بالبدء لكسب تسمية حزبه له ليصبح الرئيس، حتى إن صوت العطف لم يعقه أيضا. وبصورة قاسية خلال السنوات 3 الماضية كان السيناتور رغم بعده عنها يجعل حياة راشيل وحيدة الآن. فانهماكه للفوز بالبيت الأبيض قد وضع أحلام راشيل لقاء الرجل المناسب وإنشاء عائلة في احتجاز غامض. فقد أصبح أمر إبعاد نفسها عن تلك اللعبة الاجتماعية أسهل بكثير من أن تتعامل مع سيل غير منتهى من الرجال المتقدمين لطلب يدها والمتعشقين لكسب السلطة في واشنطن من خلال أملهم بالفوز بالفتاة الأولى الحزينة وذات السلطة الكامنة، وطالما أنها في صفهم. خارج طائرة F-14 بدأ ضوء النهار يتلاشى، فقد كانت نهاية فصل الشتاء في القطب الشمالي وقت الظلام الدائم. أدركت راشيل أنها تطير نحو أرض ذات ليل مستمر، وبينما تمضي الدقائق تلاشى ضوء الشمس بكامله متساقطا خلف الأفق. تابعا مسيرتهما إلى الشمال ثم ظهر قمر لامع لم يكتمل بعد، أبيض معلق في الهواء الجليدي الكريستالي، وبعيدا في الأسفل تومض موجات المحيط، وتبدو الجبال الجليدية كأنها ماس محاط في شبكة ذهبية داكنة اللون. وفي النهاية وقعت عين راشيل على خط اليابسة الغائم، ولكنه لم يكن الذي توقعت، فقد لاح لها فوق سطح المحيط أمام الطائرة سلسلة جليدية ضخمة مكللة بالثلوج. جبال؟ سألت راشيل وهي في حيرة من أمرها. هل هناك جبال في شمال غرينلاند؟ هذا ما يبدو، قال الطيار ويبدو عليه الدهشة نفسها. وبينما اتجهت مقدمة الطائرة نحو الأسفل، شعرت راشيل بانعدام الوزن بشكل مخيف، ومن خلال الصوت المتواصل في أذنيها استطاعت سماع أزيز إلكتروني متكرر في حجرة القيادة. كان من الواضح أن الطيارة قد التقط نوعا من مرشد الاتجاه اللاسلكي وكان يتبعه. وبينما اتجهت الطائرة إلى الأسفل مسافة 3000 قدم 900 متر، حدقت راشيل خارجا بقطعة الأرض المثيرة والمنارة بضوء القمر من تحتهم. عند قاعدة الجبال كان هناك سهل فسيح جميل مغطى بالثلوج يمتد عرضا باتجاه البحر حوالي 10 أميال، إلى أن انتهى فجأة عند منحدر شديد الانحراف من الجليد الصلب، انتهى عموديا إلى المحيط. فما رأته راشيل كان منظرا لا يشبه أي شيء رأته من قبل في أي مكان على الأرض. اعتقدت في البداية أن نور القمر يقوم ببعض الخدع، ثم حدقت في الأسفل إلى حقول الثلج غير قادرة على استيعاب ما تشاهد. وكلما انحدرت الطائرة نحو الأسفل أصبحت الصورة واضحة أكثر. ما هذا باسم الإله؟ كان السهل الواسع تحتهم مخططا، كما لو أن شخصا قد لون الثلوج بثلاثة أقلام ضخمة من اللون الفضي. امتدت تلك الخطوط الملونة بشكل متوازن نحو المنحدر الشاطئي، وليس قبل أن تنحدر الطائرة مسافة 500 قدم 150 متر، إلى أن بدأ الخداع البصري يكشف نفسه. كانت تلك الخطوط الفضية الثلاثة عبارة عن قنوات عميقة تبلغ كل واحدة منها أكثر من 3 ياردات 2.7 متر عرضا. وقد امتلأت هذه القنوات بالمياه وتجمدت عند السطح، فكانت قنوات فضية امتدت متوازية عبر هذا السهل. أما المجاري الضيقة البيضاء بينها فهي عبارة عن خنادق متراكمة بالثلوج. وبينما اتجها نحو السهل بدأت الطائرة تهتز وتتأرجح باضطراب شديد. سمعت راشيل صوت ناقل حركة الهبوط يتعشق مصدرا صفيرا عاليا، ولكنها حتى الآن لم ترى مهبطا للطائرة. وبينما الطيار يناضل من أجل إبقاء الطائرة تحت سيطرته، أنعمت راشيل نظرها خارجا فرأت خطين من الأضواء شديدة الوميض يحدان الجزء الخارجي من القناة الجليدية. أدركت بخوف شديد ما ينوي الطيار القيام به. سنهبط على الجليد؟ سألت. لم يجبها الطيار، فقد كان يركز على الرياح العاصفة. شعرت راشيل بحركة في أمعائها. بينما كانت تتناقص سرعة الطائرة هابطة باتجاه القناة الثلجية، ارتفعت سدود ثلجية عالية على جانبي الطائرة، فالتقطت راشيل أنفاسها وهي تعلم أن أي خطأ في التقدير ولو كان صغيرا في هذه القناة الضيقة يعني موتهم المحتم. انخفضت الطائرة المهتزة بين السدين الثلجيين، وفجأة اختفى الارتجاج محمية هناك من الرياح. حطت الطائرة بشكل رائع على الجليد. زأرت أجهزة الدافع الخلفية لطائرة التومكات هادفة إلى إبطاء الطائرة. تنهدت راشيل. تدرجت الطائرة النفاثة مسافة 100 ياردة 90 مترا إلى أن توقفت عند خط أحمر مرسوم بثخانة رشاش دهان عبر الجليد. أما المنظر على اليمين فلم يكن إلا جدارا من الثلج منارا بضوء القمر بجانب من السد الجليدي، وكان المنظر اليساري مماثلا له. وعبر مسد الريح أمامهما تمكنت راشيل من الرؤية بوضوح امتداد غير منتهي من الجليد. شعرت وكأنها حطت فوق كوكب ميت، فلم يكن هناك أي إشارة للحياة عليه إلا ذلك الخط المرسوم على الجليد. ثم سمعت صوت محرك يعلو كلما اقترب من بعيد، ولاحظت آلة ما. لقد كان جرارا ثلجيا كبيرا متعدد الملامس يتحرك في اضطراب باتجاههما يعلو القنوات الجليدية. له شكل طويل ونحيل، وبدا وكأنه حشرة ضخمة مستقبلية تتحرك بضجيج تجاههم على أرجل تدور بسرعة وشراهة. وتثبتت هناك في أعلى سطح المركبة حجرة من البلكسجلاس مزودة بمنصب للأضواء الغامرة تنير طريقها. اهتزت تلك الآلة لتقف أمام موقف مباشر بجانب طائرة F-14، ثم فتح الباب في حجرة البلكسجلاس وظهر رجل ينزل عبر السلم إلى الجليد. كان محزما من رأسه حتى قدميه ببزة قفز منتفخة بيضاء أعطته الانطباع بأنه منفوخ. ماكس المجنون يقابل جندي المشاتي من بيلسبري، فكرت راشيل مستريحة لرؤيتها أن هذا الكوكب الغريب مأهول على الأقل. أشار الرجل لطيار F-14 برفع باب الحجرة. أطاعه الطيار، وعندما فتح باب الحجرة شعرت راشيل بعصفة الرياح تمزق جسدها مصيبة إياها بقشعريرة حتى الصميم. أغلق ذلك الغطاء اللعين آنسة سيكستون، قال الرجل مناديا إياها بلهجة أمريكية. أرحب بك باسم ناسا. كانت راشيل ترتجف. شكرا لك مليون مرة. من فضلك انزعي حزام الرحلة واترك الخوذة هنا في الطائرة، وترجلي منها باستخدام المسكات المثبتة على جسدها. هل لديك أي استفسارات؟ نعم، صرخت راشيل. أين أنا بحق الجحيم؟ الفصل 17. مارغوري تينش مستشارة الرئيس الأعلى مقاما كانت هيكلا عظميا لكائن حي يمشي بخطوات طويلة. شكلها النحيل بطول 6 أقدام 1.8 متر، مشابهة لهيكل لعبة أطفال مؤلفة من مفاصل وأطراف. يبرز من جسدها المتقلقل وجه يرقاني، وجلد هذا الجسد مخطوطة ورقية ثقبت بعينين عديمتي العاطفة. يبلغ عمرها 51، لكنها تبدو في 70. كانت تينش تبجل في واشنطن كأنها الإلهة في ميدان التنافس السياسي، وقد قيل إنها تمتلك مهارات تحليلية وصلت لحد أولئك المستبصرين، فإن قيادتها لمكتب الشؤون الخارجية للولايات المتحدة للاستخبارات والأبحاث قد ساعد في شحذ عقلها ليكون ذكيا بشكل مميت وبارعا في النقد. لسوء الحظ فقد صحب ذكاء تينش السياسي بمزاج جليدي استطاع القلة فقط تحمله لدقائق قليلة. وهبت مارغوري تينش جميع عقول أجهزة الكمبيوتر ذات التقنية العالية ودفئها أيضا. رغم هذا كان الرئيس زاك هيرني يجد القليل من الصعوبة في تحمل خصوصية تلك المرأة، فمقدرتها العقلية وعملها الدؤوب كانا الوحيدين المسؤولين عن وضع هيرني في السلطة بالدرجة الأولى. مارغوري، قال الرئيس واقفا ليرحب بها في مكتب الرئاسة، ما الذي أستطيع فعله لك؟ لم يعرض عليها الجلوس، فإن تصرفات الكياسة المعتادة لا تنطبق على امرأة مثل مارغوري تينش، فإنها لو رغبت بالجلوس لن تتردد بذلك. أرى أنك حددت موعد الاجتماع بطاقمك في الساعة الرابعة بعد الظهر. كان صوتها خشنا بسبب التدخين. ممتاز. مشت تينش للحظة فشعر الرئيس أن مسننات عقلها المعقدة تدور وتدور. لقد كان يشعر بالامتنان، فقد كانت مارغوري تينش إحدى القلة من طاقم الرئيس الذين يعلمون باكتشاف ناسا، كما أن ذكاءها السياسي يساعد الرئيس في تنظيم خطته الاستراتيجية. إن مناظرة قناة CNN اليوم في الساعة الواحدة، قالت تينش وهي تسعل. من سترسل ليتحاور مع سيكستون؟ ابتسم هيرني متحدث باسم الحملة من حديث العهد. إن التكتيك السياسي القائل بإحباط الصياد وذلك بعدم إرسال فريسة كبيرة له هو تكتيك قديم بقدم المناظرة نفسها. لدي فكرة أفضل، قالت تينش وعيناها القاحلتان تحدقان بعينيه. دعني أحضر ذلك العرض بنفسي. ارتفع رأس زاك هيرني. أنت؟ ما الذي تفكرين به بحق الجحيم؟ مارغوري، أنت لا تقومين بعروض إعلامية، بالإضافة إلى أنه عرض إذاعي في منتصف النهار. إذا أرسلت بمستشارة الأعلى مقاما، فما هو نوع الرسالة التي سأقدمها؟ هذا سيجعلنا نبدو مذعورين. تماما. تأملها هيرني. أيا كانت المكيدة المعقدة التي تدبرها تينش، فمن المستحيل أن يسمح لها بالظهور على قناة CNN. لقد علم كل شخص لم يرى مارغوري تينش على الإطلاق أن هناك سببا لعملها خلف الكواليس. إن تينش امرأة ذات مظهر جدي كثيرا، لا تملك الوجه الذي يرغب الرئيس بإرسال رسالة البيت الأبيض من خلاله. أنا سأتولى هذه المناظرة على قناة CNN، كررت قولها، لكن هذه المرة لم تكن تطلب ذلك. مارغوري، قال الرئيس مناورا وهو يشعر باضطراب الآن، من المؤكد أن حملة سيكستون ستدعي أن حضورك في CNN هو دليل على أن البيت الأبيض في حالة ذعر. إن إرسال الأشخاص ذوي السلطة الأقوى لدينا يجعلنا نبدو يائسين. هزت المرأة برأسها قليلا ثم أشعلت سيجارة. كلما بدونا يائسين أكثر كان هذا أفضل. خلال 60 ثانية التالية وضحت مارغوري تينش سبب طلبها إرسال الرئيس لها للحوار على CNN بدلا من شخص متدني السلطة في الحملة. وعندما انتهت تينش من كلامها لم يستطع الرئيس إلا التحديق بها بذهول. مرة ثانية أثبتت مارغوري تينش أنها عبقرية سياسية. الفصل 18. إن الرف الجليدي الملنية هو أكبر طوف جليدي عائم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. يتوضع على خط عرض 82 درجة في أقصى الشمال لساحل جزيرة إلزمير في أعلى القطب الشمالي. يبلغ عرضه حوالي 4 أميال وتصل سماكته أكثر من 300 قدم، 90 مترا. وبينما راشيل تصعد إلى حجرة البليكسيغلاس التي تعلو الجرار الجليدي، كانت ممتنة لرؤيتها معطفا طويلا إضافيا وقفازات بانتظارها هناك على مقعدها، بالإضافة إلى الحرارة المنطلقة من فتحات الجرار. هناك على المدرج الجليدي بدأت محركات F-14 بالزئير، وبدأت الطائرة تتدرج بعيدا. نظرت راشيل بذعر. إنه يغادر؟ صعد مضيفها الجديد إلى الجرار وهو يومئ برأسه. يسمح فقط لأعضاء فريق دعم ناسا المقربين والعلماء الخاصين بالتواجد في هذا الموقع. وبينما حلقت F-14 إلى السماء الداكنة، شعرت راشيل فجأة أنها ألقيت في جزيرة مهجورة. سنركب الأيز روفر من هنا، قال الرجل. إن المدير بانتظارنا. حدقت راشيل بالممرات الجليدية الفضية وحاولت أن تتخيل ما الذي يفعله مدير ناسا هنا بحق الجحيم. تمسكي، صرخ رجل ناسا وهو يدير بعض الرافعات ومع علو الهدير الطاحن. دارت الآلة 90 درجة في مكانها، وكأنها دبابة عسكرية قد عوملت بقوة. إنها الآن تواجه الحائط العالي للسد الثلجي. نظرت راشيل إلى المنحدر الحاد وشعرت بموجات من الخوف. من المؤكد أنه لا ينوي رقصة الروك أندرول. دفع السائق يده فجأة على القابض، فأسرعت المركبة نحو المنحدر. أطلقت راشيل صرخة مكبوتة وتمسكت. وعندما وصل المنحدر ضربت الملامس السفلية المشوكة بالثلج، ثم بدأت الآلة بالتسلق. كانت راشيل متأكدة من أنهما سينقلبان إلى الخلف، ولكن الحجرة بقيت وبشكل مثير للغرابة أفقية، بينما الملامس ثبتت مخالبها بالمنحدر. وعندما صعدت الآلة الضخمة إلى قمة السد أوقفها السائق وضحك بابتهاج لمرافقته الخائفة. جربي هذا في شاحنة المعدة للرياضة. أخذنا تصميم نظام الاصطدام من مركبة مستكشف المريخ وطبقناها على هذه الصغيرة، تعمل كالسحر. هزت راشيل رأسها بضعف. بارعة. وهي تجلس على قمة السد الجليدي نظرت راشيل خارجا إلى المنظر الذي لا يصدق. يتواجد أمامها الآن سد آخر كبير، ومن ثم تتوقف التموجات على نحو مفاجئ، وإلى الخلف انبسط الجليد بامتداد متلألئ منحدر قليلا. إن رقاقة الجليد المنارة بضوء القمر قد امتدت نحو الأفق، حيث هناك في النهاية تضيق إلى أن تصل فجأة إلى الجبال. إنه الجبل الجليدي الملني، قال السائق مشيرا إلى الجبل. يبدأ مناسبا إلى الدلتا العريضة التي نجلس عليها الآن. أدار السائق المحرك الثانية، وتمسكت راشيل بينما تزداد سرعة المركبة وهي تتحرك إلى أسفل واجهات المنحدر. هناك في الأسفل تثبتا بنهر جليدي آخر وانطلقا بسرعة كالصاروخ لأعلى السد الثاني. اعتليا القمة وبسرعة انزلقا إلى الطرف البعيد، ثم تحولا باتجاه رقاقة ملساء من الجليد، ثم بدأ العبور بجلبة ساحقة عبر المنحدر الجليدي. كم هو البعد؟ لم تر راشيل سوى الجليد أمامها. حوالي ميلين إلى الأمام. رأت راشيل أن هذا بعيد جدا. كانت الرياح في الخارج تضرب شاحنة الأيز روفر بعصفات قاسية طارقة حجرة البليكس جلاس، وكأنها تحاول دفعهم إلى الخلف باتجاه البحر. هذه هي الرياح السفلية، قال السائق بصوت عال. اعتادي عليها. ثم وضح لها أن لهذه المنطقة رياحا هوجاء دائمة تأتي من الشاطئ تدعى الرياح السفلية. كاتاباتيك اسم يوناني يطلق على التحرك أسفل المنحدرات. هذه الرياح العاصفة هي من الواضح نتاج هواء بارد ثقيل ينساب عند أسفل سطح المنحدرات الجليدية مثل نهر غاضب. ثم أضاف ضاحكا، هذا المكان هو الوحيد في الأرض حيث يمكن للجحيم أن تتجمد. وبعد مضي عدة دقائق بدأت راشيل ترى شكلا باهتا على مسافة بعيدة أمامها، صورة ظليلة لقبة ضخمة بيضاء اللون تنبثق من الجليد. فركت راشيل عينها. ما هذا يا ترى؟ شعوب الأسكيمو الكبار هنا، قال الرجل مازحا. حاولت راشيل أن تتفهم ذلك الهيكل. يبدو وكأنها قبة مصغرة للقبة الفلكية في هيوستن. لقد وضعتها ناسا هنا منذ أسبوع ونصف، قال الرجل. إنها مصنوعة من مادة عديد السبارات الشبكية، وهي قابلة للنفخ على مراحل متعددة. املأ القطعة بالهواء، ثبتها إلى بعضها البعض، اربط الشكل بأكمله إلى الجليد بواسطة الرزات الجليدية والحبال. تبدو وكأنها خيمة كبيرة مغلقة القمة، ولكنها في الواقع النمط الأولي المخترع من قبل ناسا للمواطن المصنعة المحمولة التي نأمل باستخدامها على المريخ يوما ما. ندعوها القبة الاصطناعية. قبة اصطناعية؟ نعم، افهمي ذلك، لأنها ليست كرة كاملة، إنها فقط قبة اصطناعية. ضحكت راشيل وحدقت بذلك البناء الغريب الذي يلوح أمامها بشكل أقرب على السهل الجليدي. ولأن ناسا لم تستطع الذهاب إلى المريخ بعد، قررتم أيها الفتيان البقاء هنا خلال الليل الطويل عوضا عن ذلك؟ ضحك الرجل. في الواقع كنت أفضل المكوث في جزيرة تهيتي، ولكن القدر هو الذي قرر لنا هذا الموقع. حدقت راشيل بشك في ذلك البناء، تلك الصدفة ذات اللون القريب من الأبيض، كأنها بنية شبحية تقابل السماء الداكنة. وبينما تقترب الشاحنة راحت تحاول الوقوف أمام باب صغير في أحد جوانب القبة الذي بدأ يفتح، تدفق ضوء من الداخل إلى الخارج فأضاء الجليد. خرج رجل عملاق ضخم يرتدي كنزة صوفية سوداء اللون، ضخمت حجمه أكثر فجعلته يبدو كالدب. تحرك باتجاه عربة الآيس روفر. عرفت راشيل من يكون ذلك الرجل دون أي شك، لورانس إكستروم مدير ناسا. ابتسم لها السائق. لا تجعلي حجمه يخدعك، هذا الفتى كالقطة. لكنه أشبه بالنمر، قالت راشيل لنفسها، فهي تعلم بالصيت المشهور عن إكستروم، فهو يقطع رؤوس أولئك الذين يقفون في طريق أحلامه. عندما نزلت من الشاحنة كادت الرياح أن تقلبها، لفت المعطف حول نفسها وتحركت باتجاه القبة. التقاها مدير ناسا في منتصف الطريق مادا يده الضخمة المكسوة بالقفاز. آنسة سيكستون، شكرا لمجيئك. هزت راشيل رأسها بشك وصرخت بأعلى صوتها عبر الرياح العاصفة. صراحة يا سيدي، أنا لست متأكدة من أن الخيار كان بيدي. وعلى بعد 1000 متر من النهر الجليدي حدق دلتا واحد بمنظاره ذي الأشعة تحت الحمراء، ورأى مدير ناسا وهو يقود راشيل سيكستون إلى داخل القبة. الفصل 19. كان مدير ناسا لورانس إكستروم رجلا ضخما متوردا اللون وفظ الشخصية كإله النرويجيين الغاضب. شعره الأشقر الواخز مصفف على نمط التسريحة العسكرية القصيرة فوق حاجبين مجعدين، وأنفه بصلي الشكل مليء بالأوردة. وفي هذه الأثناء كانت عيناه المتحجرتان مثقلتين بإرهاق ليال لا تحصى قضاها دون نوم. لقد كان مخططا استراتيجيا بارعا لجوي الأرض والفضاء، ومستشار العمليات في البنتاغون قبل تعيينه في ناسا. اشتهر إكستروم بالفظاظة المتلائمة فقط مع إخلاصه الذي لا شك فيه لعمله مهما كانت المهمة المنفذة. وبينما راشيل سيكستون تتبعه إلى القبة الاصطناعية، وجدت نفسها تمشي عبر متاهة غريبة نصف شفافة من الأروقة. بدا أن شبكة المتاهة هذه قد صممت باستعمال وريقات معلقة من البلاستيك المعتم عبر أسلاك مشدودة بإحكام. أما أرض هذه المتاهة فلم تكن موجودة، صحيفة من الجليد الصلب مكسوة بخطوط من الحصير المطاطي لإحداث الاحتكاك. ثم شقا طريقهما عبر حجرة للجلوس بدائية مزودة بأسرة نقالة ومراحيض كيميائية. وبصورة تستحق الشكر كان هواء القبة دافئا، وإن لم يكن مثقلا بالمزيج المخلوط من الروائح غير الممكن تمييزها والتي ترافق البشر عندما يكونون في مكان ضيق. وفي مكان ما يصدر صوت أزيز المولد، وعلى ما يبدو أنه مصدر الكهرباء التي تصب في تلك المصابيح الظاهرة المعلقة في حبال التوسعة المثنية في الرواق.